مش خدمة ده واحد والله عمر معانا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وندخل إن شاء الله اليوم في باب جديد ذكره المصنف، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه. هذا مش في المتن يا شيخ. لا، المتن وهم يكفرون بالرحمن، الآية قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، بس كده؟ ما الآية؟ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. والحديث أنت ما عندك اللي يشرح بعد كده. وانت كتاب ايه ده يا شيخ؟ فتح المجيد. طب ما فتح المجيد فيه اللي من فوق يبقى فيه المتن. بس هم مش معايا. فين الحديث البخاري يا حديث علي رضي الله عنه وارضاه؟ ده ايه ده؟ انت جايب ايه بالظبط؟ هو انا بقى بعلمها بقول المصنف. طيب ما هو قال المصنف ماشي، ما انا قلت قول الله وهم يكفرون بالرحمن، بس انت ما قلتش الايه، جبت منين الايه دي؟ انت عديت بقى. عديت دي، انا نطيت للايه اللي بعديها. لا، وفي الثانيه حديث البخاري، حديث ايه؟ قال المصنف عن صحيح البخاري حديثه عن ابي ثانيه، والثالثه رواه معمر اهو رواه عبد الرزاق عن معمر. بس كده. هم الثلاثة دول رأونا العزيز الأول قوله تعالى أول حس البخاري؟ لا، تاني قوله تعالى: وقول الله تعالى هم يكفرون بالرحمن. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى في صحيح البخاري: قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء. فيها بالفتحة أيضا: ما فرق وما فرق الاثنين. ما فرق هؤلاء. نعم، ما فرق هؤلاء. ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. مفيش جمع، انت عندك جمع ما فرق بس، او ما فرق. ما فرق هؤلاء؟ ما حالهم؟ لا، انت جبت بالجمع، في عندك جمع فرقوا، انت قلت. لا مش فرقوا، لا طيب. فرقوا هؤلاء ماشي. يعني القاف مضمومة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف ذكر هنا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وهنا المصنف يشير إلى مسألة أو إلى باب مهم جدا، وأصل الكتاب كما نعلمه في توحيد العبادة، وأن التوحيد على التقسيم الثلاثي أو الثنائي، بأن التوحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. فأراد المصنف أن يبين معنى جل الكتاب في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، لأن هذا أصل دعوة الرسل وأصل إنزال الرسالات وإرسال الرسل، أن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكانت الحكمة من خلق الإنس والجن هي العبادة، فلما وقع الأمم في الشرك من يعني بداية من قوم نوح عليه السلام إلى كفار قريش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بكل الرسل والأنبياء، أنزل الله عز وجل أو أرسل الرسل وأنزل الرسالات كلها لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، توحيد الله عز وجل. ولأن توحيد الربوبية يعني غالب، وإن كان هناك من أيضا أشرك في توحيد الربوبية، ولكن غالب من كان من الأمم السابقة كانوا يقرون، فغالب ما كان في الأمم يقرون بأصل نقول توحيد الربوبية، لم يكن يوحدون في الربوبية توحيدا كاملا، ولكن عندهم الأصل في إفراد الله عز وجل بالخلق وبالإيجاد وبالتدبير وبأنه هو نافع الدار والرزاق إلى غير ذلك من لوازم ربوبية الله عز وجل. وإن كانوا كان بعضهم يشرك في توحيد الأسماء والصفات، منهم من كانوا يلحدون في أسماء الله عز وجل، ومنهم كفار قريش وقبلهم وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فسموا بعض الأصنام بتسمية الله عز وجل، فاللات من الإله والعزة من العزيز والمنات من المنان، فلا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ومنهم أيضا من أشرك في هذا النفس هذا الباب بأنه انتقص من الله عز وجل وشبه المخلوق بصفات الله عز وجل، أو شبه الخالق بصفات المخلوق، وهم أشهر من فعل ذلك هم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون، فوصفوا الله عز وجل بالنقص، وصفوه بأنه بالتعب وبالسنة، وبأنه حاشا الله ذلك اليد المغلولة وغير ذلك من صفات النقص. هذا أيضا إشراك في توحيد الأسماء والصفات، لأنه فيه تنقيص من الخالق ووصفه بصفات النقص التي لا تكون إلا للمخلوق. فالشاهد أن هذا كان في هناك كان بعض الكفر في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، مع أن الأصل الذي أرسلت به الرسل خرجت طب الصوت رجع مرة أخرى أنا ما رجع هو مش بنعي يعني خرج ودخل فما أدري. فنقول أولا بأن ما هناك من أشرك في بعض الربوبية وأشرك في بعض الأسماء والصفات، ولكن جل الشرك كان في الأمم في توحيد العبادة، ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل. هنا المصنف بعد أن أفرد هذا الكتاب غالبه في توحيد العبادة أراد أن يبين بأن هناك أيضا من قد يقع في الشرك وفي الكفر. نعم طيب جزاكم الله خير. الحمد لله. هناك أيضا من قد يقع في الكفر ولكن ليس في توحيد العبادة بل بالشرك في الربوبية، ومنها أنه يجحد اسم أو يعني بالشرك في الأسماء والصفات بأنه إن جحد شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته، أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته، فقد وقع في الشرك. وهذا هو سبب بيان المصنف أو إتيان المصنف بهذا الباب ليبين نوع آخر من الوقوع فيه في الشرك، بأن المرء إذا جحد اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته فقد يقع في الكفر. لذلك يريد أن يبين بأن التوحيد لابد أن يكون كاملا، وهذه تبين مسألة بيناها من قبل وأصلناها بأن التوحيد مركب، لا يمكن أن يكون هناك يأتي أحد بتوحيد بجزء من أجزاء التوحيد ويكون موحدا. إن لم يوحد الله عز وجل في الأسماء والصفات ويوحده في الربوبية ويوحده في العبادة لا يكون موحدا، فإن اختل شيء من هذه الأقسام فهو يكون على الشرك. لا يصح التوحيد المرء إلا أن وحد الله عز وجل في هذه التقسيمات الثلاثة أو على التقسيمات الثنائية، المعرفة والإثبات والقصد والطلب. فهنا بين الله عز وجل أيضا في مسألة التوحيد الأسماء والصفات من قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي الأصل الأصيل في مسألة إفراد الله عز وجل في توحيد أسمائه وصفاته، بأن الله عز وجل أولا نفى قال ليس كمثله شيء، ثم بعد ذلك أثبت وهو السميع البصير. هنا النفي جاء إجمالا والإثبات جاء تفصيلا، وهذه أيضا قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات، بأن النفي في يعني الله عز وجل يأتي إجمالا، هذا من التأدب مع الله عز وجل، نفي النقائص في كل شيء تأتي عن الله إجمالا، والإثبات الذي هو يكون حسن لله عز وجل يأتي تفصيلا. هنا الله عز وجل أولا نفى قال ليس كمثله شيء، ثم أثبت وهو السميع البصير. أولا يرد على الذين المشبهة الذين أرادوا أن يشبهوا الله عز وجل بالمخلوق، فلما أثبتوا الصفات وشبهوها بالمخلوق، قالوا إن الله عز وجل يكلمنا بالقرآن بلغة العرب ونحن من العرب، فلما يقول يد الله فوق أيديهم، لما يقول تجري بأعيننا، لما يقول يوم يكشف عن ساق، وغير ذلك من الصفات، أو السميع أو البصير، فهنا نعلم بأن اليد والعين والساق والقدم والأصابع وغير والرحمة والغضب مثل صفات الخالق، مثل صفات المخلوقين، وهذه هم المشبهة، وهؤلاء وقعوا أيضا في الشرك في توحيد الأسماء والصفات، لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا هذه قاعدة، من شبه الخالق بالمخلوق فقد وقع في الشرك، أو من شبه المخلوق بما لا يكون إلا للخالق أيضا هذا شرك. فهنا هم قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، أراد أن ينفي بأنه ليس هناك مثل لله عز وجل، ليس هناك شبيه، ليس هناك نظير، أراد أن يرد بذلك على المشبه. ثم أثبت وقال وهو السميع البصير، ليثبت ويرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغير ذلك، الذين عطلوا والذين لم يثبتوا لله عز وجل أسماء وصفات، حتى أنهم فعلوا ذلك ظنا منهم خطأ بأنهم ينزهون الله عز وجل عن التشبيه، فهم أرادوا أن يفروا مما وقع فيه المشبهة، فوقعوا أيضا في التعطيل بأنهم عطلوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، فكأنهم يعبدون عدما، فكيف تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، لا يغضب ولا يحب ولا يثيب وغير ذلك، فهم أرادوا أن ينزهوا الله عن التشبيه فوقعوا في التعطيل. لذلك كل معطل لابد أنه قد شبه أولا، لأنه ما عطل عن الله إلا قد وقع في عقله بأن الخالق مثل المخلوق، فأراد أن ينزه الخالق عن المخلوق في التشبيه فعطل. لذلك كل معطل مشبه أولا، كل من عطل صفات الله عز وجل وأسمائه وقع في التشبيه، ما اضطر أو ما جعله يعطل إلا من قد شبه في عقله في قلبه أولا أو في اعتقاده بأنه ظن بأن الخالق مثل المخلوق فأراد أن ينزه فعطل. لذلك هذه الآية بديعة جدا، فيها تلخيص مسألة الأسماء والصفات بأن الله عز وجل نفع عن نفسه المشابهة، ثم أثبت نفسه السمع والبصر، ليبين بأن لا يمكن أن يكون هناك إله ليس بسميع وبصير، يعني أراد حتى يأتي بصفتين أو باسمين لا يمكن أن يعترض عليهم أحد، لأن كيف تعبد إله ليس بسميع ولا بصير، بل الله إن الله عز وجل عاب على كما جاء على حكي عن إبراهيم عليه السلام، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فالله عز وجل عاب على آزر على قومه كيف يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فكيف يمكن إبراهيم عليه السلام على أبيه عبادة من لا يسمع لا يبصر، ويكون الله عز وجل لا يسمع لا يبصر، ويدعوه إلى عبادة أيضا من لا يسمع لا يبصر. لذلك هذا فيه رد، هذه الآية فيها رد على من خالف في مسألة الأسماء والصفات، وأيضا هذه الآية تبين ليس كمثله شيء والسميع البصير، هذه الله سمى نفسه بالسميع البصير، وأيضا سمى الإنسان بسميع بصير، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قال إن خلقت الإنسان وجعلناه سميعا بصيرا، فالإنسان سميعا وبصيرا، والله عز وجل هو السميع البصير. هنا أيضا لفتة مهمة جدا في هذه الآية، بأن الله عز وجل لما أثبت السميع والبصير أثبت للإنسان السميع والبصير، ليبين قاعدة أيضا مهمة عندنا في باب الأسماء والصفات، بأن الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، فإن الله عز وجل هو السميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير، لكن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التشابه في المسمى، كما أن بين المخلوقين بعضهم وبعض، أن الإنسان له سمع وبصر، والدواب أعزكم الله الحمار والقرد والخنزير والكلب والقطة، كل هؤلاء لهم سمع ولهم بصر، ولكن كما أن السمع والبصر عند الدواب وعند الحيوانات ليست مثل الآدمي، فهذا من باب أولى، وهذا القياس الوحيد الذي نقوله دائما نثبته في باب الأسماء والصفات قياسا وحيدا هو الذي يصح أن نقول به، لأن أنواع القياس متعددة في الفقه، عندنا قياس الشبه وقياس العكس وقياس العلة ثم القياس الأولوي أو القياس الجلي، فهنا لا يثبت في حق الله عز وجل في الأسماء والصفات إلا القياس الأولوي أو القياس الجلي، فإن إذا قلنا بأنه لا يمكن أن يشترك مع اشتراك الاسم في هذه الصفات بين المخلوقين، لكن لا يمكن أن تكون العين الإنسان كعين القرد كعين الدابة، فهذا من باب أولى أن لا يكون سمع الإنسان وبصر الإنسان كسمع الله وبصر الله، هذا يرد أيضا على المشبهة الذين قالوا لا نعلم بأن السميع والبصير إلا في حق الله لا كما نعلم في حق المخلوق، نقول لا، قد بيّن الله عز وجل بأن الاشتراك في الاسم هنا لا يستلزم الاشتراك في المسمى، بل أن من شبه المخلوق، من شبه عين المخلوق بعين القرد لذم على ذلك، لكان ذلك مذبة ومسبة في حق المخلوق في حق الآدمية، فمن باب أولى أن الذي يدعي ذلك التشابه يكون قد انتقص من الله عز وجل, يعني في حق المخلوقين بعضهم وبعض. إذا قال أحد أنت عينك مثل عين القرد ولا مثل عين الحمار, هذه لا شك أنها انتقاص. فما بال الذين يقولون بأن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. هنا بين الله عز وجل بأنه هذه القواعد في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, بأن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات عليا, وأن هذه الأسماء والصفات تليق بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى. وعلى المرء هنا أن يثبت هذه الأسماء والصفات. هنا هذا الشاهد بأن على المخلوق أن يثبت لله عز وجل الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة, ويثبت الصفات التي وردت أيضا لله في الكتاب والسنة, لأن هنا باب الأسماء كما يقال عند أهل العلم أضيق من باب الصفات. فباب الأسماء توقيفي, بمعنى لا يمكن أن نثبت اسما لله عز وجل إلا إذا جاء هذا الاسم في الكتاب والسنة, لقوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه إلى آخر الآيات. قال لله, أي أن الله عز وجل هو له المختص بهذه الأسماء, لا يمكن أن تثبتها إلا بآية من الكتاب أو بدليل صحيح من السنة. أما أن تشتق الأسماء فهذا لا يقول, وهذا قاعدة مهمة, لأن بعض أهل العلم خالفوا ذلك, لكن المتفق عند علماء أهل السنة بأن الأسماء توقيفية ولا تشتق. أسماء لله توقيفية ولا تشتق أسماء لله عز وجل, يعني لا يشتق من الصفة اسم, بالخلاف العكس نقول. لذلك باب الأسماء أضيق, باب الصفات أوسع من باب الأسماء, لأن كل اسم يعني علامة على ذات الله ويشمل صفة. لو قلت بأن الله الكريم فهو اسم لله عز وجل ويتضمن صفة الكرم, بأن الله العزيز فهو اسم لله عز وجل ويتضمن صفة العزة. فلذلك الصفات بابها أوسع, قد يسمي الله عز وجل بصفات ولا يستلزم أن يكون له أسماء. فهناك الصفات الفعلية, مثلا الله يغضب, الغضب صفة, لكن لا تقول الله غاضب. المحبة لا تقول الله المحب, لأن لم يأتي الاسم. الله عز وجل مثلا الاستواء صفة لله, لكن لا تقول الله المستوي, هذا ما يكون اسما لله عز وجل. لذلك أيضا الصفات توقيفية, فالصفة لا يشتق منها اسما, الصفة لا يشتق من اسم, لكن كل اسم يتضمن صفة. ثم الباب الأوسع من ذلك هو الإخبار عن الله عز وجل, هذا باب أوسع من الأسماء والصفات, فيجوز فيه يعني علم توسع فيه, يجوز أن تخبر عن الله عز وجل حتى ولم يأتي اسما له أو صفة. يعني لو قلت مثلا الشهيرة أو الله موجود, فبعضه لا, ما تقول الله موجود. نعم, هو الموجود ليس من أسماء الله عز وجل, ولكن لو قلتم باب الإخبار عن الله بأن هناك إله موجود في الكون كيف لا يكون, هذا الباب أوسع, يصح أن تقول إخبار عن الله عز وجل, لأنه لكن ليس اسما لله ولا صفة لله عز وجل, لكن تخبر عن الله عز وجل بأنه موجود. هنا هذا الباب من من من من لوازم أو من فقه المصنف أنه أتى به على أن يبين أن من براهين توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات, وهذه مسألة مهمة جدا. يعني لابد أن تجد بأن من ضل في باب الأسماء والصفات ستجد عنه ضلال في العبادة, في توحيد العبادة. وكذلك لذلك جل الطوائف المبتدعة الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات توحيد الربوبية لا تجدهم يتكلمون ولا في كتبهم ولا في شروحاتهم عن توحيد العبادة, يجعلون توحيد الله عز وجل كله يحصرونه في الربوبية وفي مسائل محددة, أما هم لا تجدهم يتكلمون في توحيد العبادة. ومن ضل في توحيد العبادة لابد أنه قدح في توحيد الربوبية. يعني من صرف عبادة لولي أو لميت أو لصاحب قبر أو ذبح لغير الله عز وجل أو فعل, هذا لابد بأنه قد انتقص من توحيد الربوبية الله عز وجل, لأنه إن كان حقا يعني إن كان حقا يعلم بأن الله هو الخالق المدبر الرزاق الذي هو الدار النافع ما صرف عبادة لغير الله عز وجل. فلذلك من وقع في شرك توحيد العبودية لابد عنده نقص من في كمال توحيد الربوبية, وإن كان يدعي الربوبية لكن عند التطبيق ما وقع في صرف العبادة لغير الله. يعني أنت لما يأتي المرء ويسبح للولي عظم الولي, لا شك بأنه رفع قدر الولي قدر الله عز وجل, وهو لم يعطي الله حقه وما قدر الله حق قدره, فلا شك بأنه قادح عنده في توحيد الربوبية, لأن من لوازم ربوبية الله عز وجل أنه لا يسبح إلا له. لذلك هنا استلزام مهم, لذلك هذا من فقه المصنف أراد أن لا يمر الكتاب ويكون عن توحيد العبادة فقط, فأدخل هذه الجزئية مسألة أسباب من جحد شيئا من أسماء الله عز وجل وصفاته. هنا قال الجحد جحد, وهناك فارق بين الجحد والإنكار. هل أحد يعرف ممكن إيش الفرق بين الجحود والإنكار؟ الجحود هو مقر في قرارة نفسه ولكن يعني يدفع هذا, لا يريد أن ينفذه. فضل. الجحود الإنكار هو مش مقتنع. الجحود ولا الإنكار؟ الإنكار. الإنكار. مش مقتنع بيه أصلا. إنما الجحود هو يكره وعالم ان هو الحق يعني ان هو الحق ولكن يكره ان هو يتبع. يعني انت تريد تقرب في الجحود، اريد تبين عندك حد عنده شيء ثاني؟ الجحود عنده علم ويعرف ولكن لا يريد تطبيقه. خدتها منه وزودت عليها انت. لا طب ما انا قايل كده في الاول وما جبتش سيره العلم في الاول. لا ماشي العلم. طيب الاول ضابط الجحود هو العلم. ماشي. انه ان هو الانكار مع اليقين، يعني عنده في المساله يقين فيها وعلم يعلمها. هو بين الاول بين الجحود في يعني في جاءت في الشرع ان الجحود بمعنى الانكار، قد ياتي بمعنى الانكار، وقد ياتي ان هناك بين الجحود والانكار عموم وخصوص. بعضهم نظر بان الجحود في الاشياء الظاهره، قالوا والإنكار في الأشياء الباطنة، فجاءوا في وهم بآياتنا يجحدون، فقالوا الآيات ظاهرة وجحدوها، علامات لله عز وجل كونية وجحدوها، وجاء في الإنكار قالوا ويعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فقالوا هنا النعمة لله عز وجل شيء باطني. هنا الجحود يأتي بمعنى الإنكار عندما قال ذلك الجحود، لكن يقول الجحود في الظاهر شيء الظاهر يجحده لأنه ظاهر، والشيء الإنكار يكون في الشيء الباطن، وهذا ليس مراد لنا لكن هو موجود. وبين الجحود والإنكار هذا الذي نريده هنا أنه بينه عموم وخصوص، فكل جحود أو كل جاحد منكر، وليس كل منكر يكون جاحدا. الفارق بين الجحود يكون مع علم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بين أن الجحود فيه علم، وأما الإنكار قد يكون بجهل في الشيء أصالة، كما جاء وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليهم فعرفهم وهم له منكرون. هم الآن منكرون، هم لم يعلموا، جهلوا أن هذا هو يوسف عليه السلام. فهذا الإنكار قد يكون بعلم وقد يكون بغير علم. إن كان بغير علم يبقى هذا هو يفارق الجحود، وأما إن كان الإنكار بعلم فهنا يماثل الجحود. لذلك بين الجحود وبين الإنكار كما نقول عموم وخصوص، كل جاحد لابد أنه ما جحد إلا ما قد علم. أما الإنكار ممكن ينكر الشيء ويجهله، كما دخلوا مثلا الملائكة على إبراهيم عليه السلام قال إنكم قوم منكرون، هو إيش نكر ما يعلمهم، أنتم من أتيتم لماذا تفعلوا، هو ليس ردهم، لكن هنا هذا لأنه لا يعلم مقصدهم من المجيء فأنكر. وبعدين ممكن يقال إيه أنكر الخبر أو أنكر هذا الشخص، أنكره يعني لا يعلمه. قد ينكر المرء مثلا ابنه، يعني واحد ينكر مثلا نسب أو شيء، لماذا؟ أنه لا يعلم هل هو منه أم لا. لكن هذا هو الفارق بين الجحود والإنكار، وضابطه بأن الجحود يكون معه يعني علم، وأما الإنكار قد يحمل العلم وقد لا يحمل العلم، فبينهما عموم وخصوص. هنا قال المصنف باب من جحد اسما أو صفة لله عز وجل. وهذه المسألة يعني فيها ما فيها، لأن لو قلنا بأن الجحود بمعنى الإنكار فهنا أهل العلم تكلموا في مسألة الجحود أو إنكار أسماء الله عز وجل، إما يكون إنكارا تكذيب يعني يرد الأسماء والصفات ولا يثبتها لله عز وجل، فيعني يأتيه السميع يقول لا نعلم، ما السميع سين ميم عين، العليم عين لام ميم، هذا إنكار وتكذيب. هذا باتفاق أهل العلم أنهم هذا كافر، من أنكر اسما من أسماء الله عز وجل إنكار التكذيب رده وعطله، لذلك هم يكفرون الجهمية. الجهمية أنهم معطلة الذين عطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته ولم يثبتوا لله عز وجل الأسماء مع أنها جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، فقالوا لا سميع ولا عليم ولا كريم ولا غير ذلك من هذه الأسماء، فهذا كافر بإجماع المسلمين أو هذا كفر يخرج عن الملة. هذا إنكار تكذيب، هذا إنكار تكذيب. الأمر الثاني لإنكار التأويل في هذا الباب الأسباب الأسماء والصفات، أن ينكر بالتأويل. التأويل بمعنى لو قلنا بأنه يصرف ظاهر اللفظ عن ظاهره أو يصرف اللفظ عن ظاهره، فهنا هذا يعني يأتيه اللفظ من الكتاب والسنة في اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من الصفات، يترك الظاهر ويذهب إلى لفظ آخر خفي عن الظاهر أو مؤول كما يقول عن الظاهر. هنا أهل العلم فرقوا، قالوا إن انتقل من الظاهر إلى هذا اللفظ الذي هو خفي أو غير ظاهر يعني هذا التأويل، وكان عنده ولم يكن عنده أولا مسوغ في اللغة، يعني ليس في لغة العرب مسوغ لهذا النقل من ظاهر اللفظ إلى باطنه، فهذا أيضا لا يقبل منه ويكون من الكفر بمكان، أو يكون عندهم أيضا من الكفر. وأما لأنهم قالوا أن هذا الصرف اللفظ عن ظاهره يعد تكذيبا، أنزلوه منزلة التكذيب، يعني لما يقول الله عز وجل تجري بأعيننا، هو يأتي يقول تجري بأراضينا، لا يقول بالأعين بالعين، يقول تجري بأراضينا. فلم لن يوجد في لغة العرب شيء بأن الأعين تأتي بمعنى الأراضي، لا يوجد هذا موجود في لغة العرب. فهذا لا يعد تأويل، ليس له مسوق في لغة العرب. فقالوا هذا إن هذا مع أنه تأويل صرف اللفظ عن ظاهره، لأنه قال لا أعيننا يعني أراضينا، قالوا هذا يعد تكذيبا أيضا، وهذا لم يقبل لأن لم يوجد في لغة العرب. منه أيضا أنزلوا مسألة الاستواء على الاستيلاء، لأنهم قالوا مع أنه هم طبعا الذين يقولون بالاستيلاء يأتون ببيت شعر، لكن هو ليس من العرب، اللي هم قالوا بأن هذا الشعر النصراني ولم يثبت أصالة أعجمي ونصراني، ولم يثبت بأنه من العرب الذين يتحجدون. فقالوا إذن حتى الاستواء لم يأتي في اللغة بعد الاستيلاء أصالة، فعدوا أن هذا أيضا ليس له مسوغ من اللغة. فإذا من أنكر بتأويل بدون مسوغ من اللغة، قالوا هذا أيضا لا يقبل ويعد عندنا تكذيبا. أما من أنكر يعني صرف اللفظ أو أوله عن ظاهره ولكن إلى معنى آخر، ولكن له مسوق في اللغة، يعني له معنى عندنا في اللغة، قالوا هذا لا يكفر، وإن لم يكن قالوا هذا ليس بكافر، وإن كان هذا ليس معه الحق. منه ما جاء عن المبتدعة في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وهذه تقريبا يعني أكثر ما تكون في إثبات صفة اليد. البعض قال لو خدتوا على الأول الذين انكر بتكذيب، قالوا بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض، هذا انكار تكذيبي ليس له مسوق في اللغة، لذلك لم يقبل ويقعد كفرا من قال ذلك. أما من قال بأن اليد بمعنى النعمة أو اليد بمعنى القدرة فله مسوق من اللغة. الذين صرفوا صفة اليد وقالوا لم نثبت صفة اليد لله عز وجل، واليد هنا بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، لهم عندهم يعني. وطبعا الذين قالوا ذلك الأشاعرة والمتردية وغير ذلك الذين يعني لم يثبتوا الصفات الخبرية عن الله عز وجل، وأيضا لم يثبتوا الصفات الفعلية. هؤلاء صرفوا ظاهر اللفظ عن ظاهره بتأويل من اللغة، قالوا نحن عندنا دليل من اللغة بأن اليد تأتي بمعنى النعمة في اللغة، يقول لفلان يد علي أو نعمة علي، واستدلوا من الشرع أيضا بحديث صلح الحديبية، حديث عروة الثقفي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ليس معك إلا أوباش من الناس يفرون عنك عن مقاريب، وهو جاء في معنى الحديث. فلما سمع أبو بكر ذلك قال له كلمة سبه بكلمة شديدة جدا ما تقال يعني عند العرب إلا في شديدة له. فقال من قال ذلك؟ قال أبو بكر. فإن هو طبعا ما صبر أبو بكر يسمع هذا الرجل يسب الصحابة ويقولون سيفرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما تحمل فسبه بكلمة شديدة جدا حتى. فقال من القائل؟ قال أبو بكر. قال لولا يدا لك عندي في الجاهلية، أو لا يدا لك عندي في قريش أو في مكة لم أجازيك عنها، ليس الجاهلية لم أجازيك، أو لا لولا يدا لك عندي لم أجازيك عنها لرددت عليك. فهنا قالوا لا يد، يعني كان عنده معروف، كان له خدمة كما يقال لأبي بكر عند عروة الثقفي عملها له، أو يعني كان أحسن إليه في إحسان ولم يرد له هذا الإحسان عروة، فهذا الذي جعله يعني أو شفعت هذه عند عروة بأنه لا يرد على أبي بكر لأنه قد سبه سبة شديدة عند العرب. الشاهد أنهم قالوا عندنا من اللغة ما يقول بأن اليد تأتي بمعنى النعمة، وأيضا اليد تأتي بمعنى القدرة. طبعا هذا مردود عليه، ليس ما جلنا هنا في الكتاب لأننا بنرد عليه في المعارج في الأسماء والصفات وفي توحيد ابن خزيمة، ولكن مناسبة الباب لأن هذا كلام باطل لا يقبل طبعا، لأن الله عز وجل قال لما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهو اللي أهل يدي تكون بمعنى النعمة، كيف يخلق بنعمتيه. وأيضا فالرد يعني هذا ليس ما جلنا الرد، لكن نبين بأن هذا التأويل عندهم له مسوغ من اللغة، فلما كان له مسوغ من اللغة لم يكفروا أهل العلم. يبقى أصبح عندنا الإنكار ثلاث، إما إنكار تكذيب أن يرد أصل الاسم والصفة لا يثبتها، وهذا كالجهمية المعطلة، هذا كفر بإجماع أهل العلم. والأمر الثاني أن يرد أن يؤول اللفظ ويصفه عن ظاهره بغير مسوق من اللغة، ليس عنده مسوق من اللغة كما يقول تجري بأراضينا بيدي ويأتي باليدين مقصود بها السماوات والأرض، أو الاستواء عند قول بعض من قال بأنه الاستيلاء، هذا أيضا لا يقبل منه. الثالث وهو الذي عنده مسوق من اللغة، فهذا الذي يعني لا يكفر لأنه عنده يعني مسوق من اللغة، وإن كان لا يقبل منه ذلك لا شك في ذلك. طب الصنف الثاني يا شيخنا مش جهل منه مثلا يكفر برضه؟ لا هو جهل كيف اللي اول هذا بيستند لتاويل كيف يجهل، يجهل انه ياتي اي لفظ يعني كيف يجهل. الصنف الثاني اللي هو بيؤول على انه بالمعنى والمعنى خطا، هل ده يعني ده اصلا على علم ولا احنا بنتكلم انه هو سواء على علم او على جهل؟ لا ما فيش جهل خالص في المسألة. أنا أنت لا لما تقول بأن مثلا الاستواء الاستيلاء ولو ما عندك حتى البيت، أو يقول بأن الله عز وجل بيده لما خلقته بيدي، قال المقصود هنا أو يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم، قال يد الله قال السماوات والأرض، أين من أين أنت تأتي بها؟ من رأسك يعني ولا من اللغة؟ يعني أنت جلست كده فيبقى أنت الآن بترد بتكذب قول الله عز وجل. الله يقول يد، يقول أعيننا، تقول تجري بأراضينا، من أين أتيت من الأعين بمعنى الأراضي؟ إن لم تكن في لغة العرب لك فيها مسوق سنقول لا تكفر، معنى لا نوافقك، لكن ليس لك مسوق بلغة العرب، فأنت كأنك كذبت، يعني زي واحد كده يقول أي كلمة يرد بأي رد. يعني الصوفية الأولين يعتبروا واحد. لا الفارق بأن في المآل، لكن الأول ردها أصالة، لكن الثاني ادعى بأنها مؤولة. الثاني قال نقول ان في بس مش المقصود منها كذا، المقصود منها معنى ثاني، فنعرض هذا المعنى على الكتاب والسنه. طيب هنا المصنف اتى بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهنا هذه في سبب لنزول هذه الايه بان كفار قريش لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في روايه، يعني في روايه بانه يدعو بالرحمن فقالوا ما الرحمن، وفي روايه في صلح الحديبيه ايضا لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فالاثنين قالوا ما الرحمن، ما نعلم الا رحمن اليمامه، من رحمن اليمامه؟ مسلمه كذاب كان يسمى رحمن اليمامه، فقالوا ما نعلم الا رحمن اليمامه، فقالوا ما الرحمن، من هو الرحمن؟ بالعكس لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالرحمن قالوا يدعي بان يوحد الها وهو يدعو بالهين الله والرحمن، ظنوا بأن إيش هو. طبعا هذا يعني إن كان جحودا أو جهلا، فسواء جاءت في الرواية الأولى اللي سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالله ويدعو بالرحمن، أو في صلح الحديبية لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما الرحمن، لا نعم الرحمن اليمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه اكتب بسم الله، فنزل قول الله عز وجل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي قوله الذي معنى هنا وهم يكفرون بالرحمن، يعني هم يكفرون بالرحمن، هم يعني هو هنا يعني هم هنا يعني الأسماء هذه لله عز وجل، هم يعلمون ولكنهم جحدوا الاسم، يعني هم يعلمون بأن الله عز وجل هو الله لأنه له أسماء، هم يعلمون أن له أسماء أيضا، هم لم يكفروا بأسماء الله عز وجل ككل، لكن هم كفروا بإثبات الاسم فقط، لكن هم يعلمون بأن الله الرحمن وهو العزيز وهو الكريم وغير ذلك، لأن هذه من لوازم الربوبية كما قلنا، ولكن هم أرادوا ألا يثبتوا الاسم فقال الله وهم يكفرون بالرحمن. هذه إيش الفائدة من الآية هذه كده؟ لأن هم ما ردوا، لا ده هم يعلمون بأن الله لكن كفروا باسم واحد، يعني لم يثبتوا الرحمن وهو ثابت في الكتاب، فقالوا هم يكفرون بالرحمن فسموا الله عز وجل كفروا بالرحمن، هم أصلا عندهم كفر أصلي، هو عندهم كفر أصلي في العبادة، لكن الله عز وجل يبين بأنه هذه فائدة في هذه الآية التي يأتي بها المصنف، إن من جحد اسم من أسماء الله عز وجل يكون كفرا، لأن الله اختصهم بالحكم بأنهم كفروا بالرحمن، يعني هم في الأصل هم كفار أصليين، كفار بالعبادة وبالأصنام وبغير ذلك، لكن أيضا لم يثبتوا اسم الرحمن قالوا ما نعلم الرحمن، يعني كانوا ردوا الاسم أصبح هذا كفر، وهذا هو الشاهد من إتيان المصنف بالآية، أن يبين بأن من أنكر اسم من أسماء الله عز وجل وجحد على التفصيل الذي بيناه فقد وقع بالكفر، لأن الله عز وجل قال وهم يكفرون بالرحمن، وقبلها قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يعني سواء علما أو جهلا، ما أنا قلت لك في مسألة الجهل الآن لو عنده مسوق في اللغة، الله تفتح المصحف ويقول الله الكريم الله العزيز، طيب الآن أنت تقول لا الله ليس بعزيز، العزيز ده مش ما نعرفوش، يبقى انت خلاص ما فيش جهل في المسألة. الجهل لما تكون هو في حق الله عز وجل في بعض الأمور، الآن لما انت تقرأ ان الله هو العزيز في الكتاب، اين الجهل في انت احنا نريدك تثبت العزيز، لما تقول لا الله ليس بعزيز يبقى انت كذبت القرآن الآن، يا دي فيها ايش الجهل اللي فيها؟ ما فيش فيها جهل، لكن لما تأتي تقول والله لا اليد مش عندي، ده اليد بعد النعمة، هنا نقول نعم انت الآن اختلط عليك المسألة، ليس لانك لم ترد بان هناك يد، لكن فهمت اليد خطأ، لكن أن تقول لا الله ليس بالرحمن، ما الرحمن، ما العزيز، فأنت كذبت الآن تكذيب للكتاب، أنت عليك تثبت الاسم وتثبت الصفة، إن كان عندك موجود وانا المفروض ان انا بثبته. لابد تثبته لانه جاء بالكتاب والسنة والصريحة طبعا. فانت اذا رددت اسما او من اسماء الله عز وجل او ابطلت كما هو هذا الذي فعلته الجهمية. الجميع عطلوا هم طبعا كما بينت في التأصيل انهم ارادوا ان يفروا من التشبيه فارادوا الا يثبتوا الاسماء. ما هو فيش واحد هيجي يقول لك انا مش هثبت الاسم كده يعني زي ما انت بتقول. لابد ان يكون عنده اعتقاد وليه بيرد الاسم او يثبته. فهو ان رده صحاك عمره ما يعمل كده غير هو على علم. نعم ان الاسم ثابت الان ان ما يقول الاسم مش ثابت. نعم يقول لا انا ما الاسم ده فين جايبينه منين مش موجود في الكتاب ولا في السنه فانا لا اثبته. لكن اسم في الكتاب ثابت هو اسم الله عز وجل وجاءت السنه الصحيحه به ثم هو يرده. يبقى هذا من باب خلاص التكذيب الانكار ليس فيه شيء. مش حاجه اسمها فيها جاهل ده كده مليون 100 فاهم. ان كان عنده مسوغ من اللغه هذا اللي يقبل بس فقط يقبل منه لا يكفر لكن لا يقبل كلامه. نعم تفضل. والثاني الحاله الثانيه اللي هو بيعمل توريه انما برضه يعتبر بينكر لانه بيجيب اسم مش في لغه العرب يعني عند المعنى ده. طبعا هذا عند مساله التكذيب ايضا ان كان اقل لكن ينظر في كلامه بقى هنا يعني لابد ينظر يكفر لانه ينظر في كلامه. لو كان بيكذب لو اتى بمعنى قريب ولا هو المعنى بعيد جدا وما ليس هناك يبقى كانه في حكم التكذيب فينظر في كلامه. طيب نقول وهذا يعني هذا يعني كل هذا من قوله سبحانه وتعالى ايضا نظروا الذين يلحدون في اسمائه. الالحاد في الاسماء ايش هو؟ اما ان يسمي الله بغير اسمه او ان يعطل الله عز وجل او يضيف اسم كما فعلت النصارى قالت الاب وهو ليس باسم ضافوا اسم جديد الاسم مش موجود وهو اللي هو بيسموه الاب يعني كان هو الاب بيسموه الاب او ان هو تلحد انك تغير الاسماء كما فعل كفار قريش او انك لا تثبت الاسماء. كل هذه الحاد في اسماء الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اذا ملخص هذه المساله نقول بان يعني أن إجمالاً الفرق التي ضلت في هذه المسألة الفرقة الأولى التي عطلت أو نفت الاسم والصفة وهم الجهمية ثم الفرقة الثانية التي أثبتت الاسم ونفت الصفة. الجهمية قالوا لا سميع ولا سمع لا عليم ولا علم وغير ذلك. والمعتزلة أثبتوا الاسم ونفوا الصفة فقالوا سميع بلا سمع وعليم بلا علم ولم يفعلوا شيئاً جديداً عن المعطلة لأنه أثبت اسماً بلا معنى فما استفدنا منه شيء. وأما من بعد ذلك وهم الأشاعرة ومنهم المتردية فالأشاعرة الذين أثبتوا فقط أثبتوا الأسماء كما جاءت ثم جاءوا عند الصفات فأثبتوا سبع صفات فقط وردوا أو أولوا الصفات الفعلية والصفات الخبرية أثبتوا الصفات الذاتية السبع والمتردية معهم الصفة الثامنة وهي الخلق أثبتوا ثم جاءوا عند الصفات الفعلية والصفات الخبرية لم يثبتوها. الصفات الفعلية أولوها عند الغضب المحبة الانتقام كل هذه قالوا جعلوها من الإرادة إرادة الانتقام إرادة الجزاء إرادة الثواب وإرادة العقاب ولم يثبتوا الصفات الفعلية. وجاءوا في الصفات الخبرية أيضا لم يثبتوها لم يثبتوا الخبرية اللي هي يعني التي مسمى عندنا بعض الأجزاء اللي هي القدم والساق واليد والعين والأصابع أيضا كل هذه أيضا هم لم يثبتوها بل أولوها على التحريف الذي هو بمسوغ عندهم من اللغة. فهؤلاء الطوائف التي ضلت في هذا الباب كما قلنا وقد بينا معنى الاسم والصفة والإخبار. طيب نقول الآن هو الحديث الثاني الذي أتى به المصنف وقال في حديث عند البخاري كتاب نسيته في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد أمير المؤمنين حديث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه مهم جدا لأنه يعني مع أنه أتى به المصنف هنا ليبين قاعدة من القواعد التي لابد على الداعية أو طالب العلم أنه يعني وعند مخاطبته للعوام أن يراعي حال العوام الذي يتكلم معهم خاصة في باب الأسماء والصفات وفي باب التوحيد لأنه لابد أن يتدبر حال الناس الذين هم يعني يدعوهم أو يكلمهم عن الله عز وجل حتى لا يعني لذلك هناك في أشياء في العقيدة في التوحيد لا يخبر بها العوام يعني هو عندما تتكلم عن عوام ممكن تعطيه إجماليات العقيدة وبعض المسائل، لكن لا تدخل معه في بعض التفاصيل التي لا تكون إلا لطلبة العلم أو المتخصصين حتى لا يلبس الأمر عليه. يعني مثلا صفة النزول، أنت لما تتكلم في صفة النزول الله عز وجل ينزل السماء الدنيا، عليك إثبات الصفة، تبلغه أن هذا الوقت وقت عظيم أن الله عز وجل مثلا ينزل السماء الدنيا ويقول هل من داعي فأستجيب له والمستغفر فأغفر له إلى آخر الحديث، وتقف لا تتكلم بقى في مسألة هو لما بينزل بيترك العرش أم لا يترك العرش، طب لما بينزل في السماء الدنيا في الوقت هذا من الليل وأوقات أخرى في بلاد أخرى، أنت لن العام لا يحتاج لهذا، العام هذه ممكن تلبس عليه فيجعله أنه يتخيل وأنه يشبه وأنه يقع في إشكاليات في في في في مسائل هو ليس في حاجة إليها، لكن هو عليه فقط أن تدعوه لفضل الوقت وأن الله عز وجل بيكون في هذا الوقت قريب من العبد إذا دعاه وهو الله عز وجل قريب، لكن هذا الوقت مختص بقرب يعني في استجابة الدعاء والتوبة وغير ذلك، هذا من المسألة التي يراعى فيها. لذلك لما قال علي رضي الله عنه وارضاه يعني أن يعني ينظر المرء إلى كيف يتكلم مع العوام حتى لا يكذب الله ورسوله، قالوا حدثوا الناس بما يعرفون، لأنك ممكن تكلمه في مسألة فهو من جهله بأنه لا يستعظمها فتجد يردها فيبقى كذب الله والرسول فوقع في مهلكة، وكان هذا بسببك، فأنت لا تسحب الرجل. في بعض الناس يأتي بالعام يختبرهم، لذلك يعني كثير من العلماء هنا كانوا ينكرون على مسألة أنك تأتي بالأخ تقول له مسألة تأتي مش الأخ تأتي بالعام وتقول له مثلا أين الله، يعني في بعض مع أن هذه مسألة أصلا في العقيدة عندنا، لكن بعضهم كره بأنك تسأل عن الله عز وجل للعوام، لأنك ممكن لكن ممكن أنك وأنت تدعوه وأنت تبين على العوام تبين، طبعا هذه مسألة أصل لكن تبين، لكنك تأتي وتسأل وتستفهم منه وغير ذلك فقد توقعه في الخطأ، لكن أردت أن تدعوه دعوة عامة خاصة مع العوام حتى يأتيه الرسالة التي تريدها ولا تسحبه بحيث أنه يقع في مهلكة بذلك، وأيضا لا تكلمه في أشياء قد ينكرها فلما ينكرها يقع في المهلكة يخرج من الإسلام بسبب ذلك. فهذه يعني فمن أسباب جحد الأسماء والصفات أنك تحدث الناس بما لا يعقلون، أنت لابد تكلمه عن لله أسماء ولله صفات أسماء حسنى وصفات عليا، وأن من من من من من من كمال الدعاء بأنك تعرف كيف تدعو الله عز وجل فتثني على الله عز وجل بأسمائه وتثني عليه بصفاته، وأنك تتخير من في الدعاء بأسماء التي تدعو بها الله، أردت مثلا أمر المال أو الغنى فتدعو الله باسم الغني، أردت مثلا الكرم والجود فتدعو الله باسم الكريم، أردت الله عز وجل بالعزة فتدعو الله باسم العز، وهكذا هذا تبينه. أما أنك تدخل في مسائل قد تؤدي ذلك إلى إشكاليات هذا كره علماؤنا ذلك، حتى الإمام مالك رضي الله عنه عندما حدث أمامه بحديث الصورة خلق الآدم أو غير ذلك على صورة الرحمن كره أن يتكلم ذلك قدام العوام، لأن هذه تلبس على العوام، يعني تدخل بقى في مسألة طب كيف على صورة الرحمن وهل آدم مثل الرحمن، فهذه أيضا من المسائل التي يعني جاءت تحت هذا الحديث بأن علي رضي الله عنه وارضاه أراد أن المرء عندما أراد أن يحدث الناس أن يحدثهم بما تبلغهم العقول، كما قال بما تحدث الناس بحديث لا يبلغهم العقول سيؤدي ذلك إلى مفسدة، كما جاء في الحديث ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فأنت لابد أن تتخير كيف تتكلم مع الناس، كلام مع طلبة العلم غير الكلام مع عوام الناس غير الكلام مع الكبار في السن الذين أيضا قد يعني شبوا أو تربوا على مسألة معينة في الدين، ما تيجي تتكلم معهم لابد تنتقي، لأنك ممكن تكلمه في مسائل أنت تراها عندك أنت مقتنع بها وأنت تدين بها الله عزيز، لكن هو ما تصورها ما سمعها من قبل فممكن تفتنه، ممكن هذه تؤدي إلى الفتنة، وهذه مسألة وكثير ما يرد كثير من الناس الدين أو الشرع بسبب سوء الدعاء وسوء طلبة العلم في التعامل معهم، وليس أنت الذي أوصلته إلى أن يرد ذلك، فهذا الذي يقصده أتريدون أن يكذب الله ورسوله هذا إنكار، يعني أتريدون أن تحدثوا الناس بما لا يعرفونه فيؤدي ذلك بأنك يعني بأنه يكذب الله عز وجل ويكذب الرسول، فهذه المسألة هذا الحديث قاعدة كما نقول لمن يتكلم في دين الله عز وجل من يدعو الناس أن يراعي أحوال السامعين. طبعا في مسائل يعني لابد انك انت ما فيش فيها عقول الناس، يعني ما يجي تكلمك مثلا في اليهود والنصارى هل هم كفار او غير كفار، هذه مسألة لا تحتاج انك تيجي تكلمني تقول لي هم شاب ولا ما شابوش فيها، دي من اصول الدين، يعني احنا نتكلم عن مسائل اللي هي الفرع، مش هقول انجاز القول بفرعيات وان لا شيء هناك، لكن في مسائل هي من المتخصصين، نعم في مسائل متخصصين، اما هناك مسائل من اصول الدين لا يمكن انك تيجي تقول للناس لا ما تتكلموش في هذه، لا ما تفتحوش في المسألة هذه. المسألة زي ما بعض الناس يجي تصلي مثلا بصورة تبت يدي أبي لهب, لا فيقول ما تصليش بأبي لهب النبي بيزعل. يا ابني النبي بيزعل, بيزعل من ايه؟ ده ربنا منزل الصورة دي, انت ده عم النبي, يا عم النبي هيحزن. قلت له يعني هو الله عز وجل لما نزل الصورة في القرآن يعني فهو يأتيك, لا دي موجودة في المساجد يأتيك يقول لك ما تقرأ, لا دي كثيرة زي كيف الله يهديكم كثيرة. يعني حاسس انا معي اكثر من مرة ومع اخوة كثيرة اصلا يعني يقول له, وفي واحد يقول له انت ملاحظ انك بتقرأها كثير من الامام الراتب, فيقول طب فيها, يقول له يعني بس كده النبي ممكن يحزن من كده. فين يا عم النبي هيحزن اصلا؟ وبعدين لما تيجي تتكلم مثلا في مساله ان ابي النبي صلى الله عليه وسلم في النار, فتقول له لا ازاي ابوه في النار, انت خليت ابو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ طب ما هذه مسائل ثابته في الكتاب. فنقول ان ليس كل ما احنا مقصدنا هنا ان في امور ما تخليها رد الدين, لكن في امور ايضا لا تجعلك انك لا تتكلم في دين الله عز وجل ولا تبين للناس الحق, خاصه في الاصول التي لابد ان يعني الناس يعلموها حتى وان شبوا وان يعني جاءهم علم خطا وجهل, فلابد ان تصحح لهم ذلك. فالمساله تحتاج الى فقه في هذه المساله. نقول ثم ذكر المصنف اثر اخر قرا وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابي طاووس عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس انه رجل راى رجل انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات, في صفات الله عز وجل, استنكارا لذلك. قال ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الرجل يبدو أنه لما سمع الحديث هو جاهل بصفات الله عز وجل, فلما سمع الصفات وقع في قلبه شيء من التشبيه, فاستعظم أن يكون ذلك فأراد أن ينكر هذه هذا الحديث. فلما رآه ابن عباس رضي الله عنه قال ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه. انظر رقة عند محكمه, سمى ذلك محكم, يعني هذا إنكار من ابن عباس على الرجل. أنت كيف تتعاظم ما ذكر عن صفات الله عز وجل وطعن ذلك وسماه محكم؟ هذا محكم, وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عليهم لم يكن يتكلمون في هذا الباب, كان مسألة عندهم فيها واضحة جلية, باب أسماء الله عز وجل وصفاته لم يكن يبحثون فيها, هل لله عز وجل أسماء وهل الأسماء على معناها وهل الصفات هذه لله أم لا. كانوا يأتيهم الآيات والأحاديث يفهمونها ولا يتكلمون فيها. هذا حدث في القرون التي بعد ذلك, لأن هنا انظر ابن عباس يقول في محكمه, يعني هذا محكم عندهم ليس فيه كلام. ويهلكون عند متشابهه, وهنا يبين بأن كأن ال ال ال ال القرآن فيه محكم وفيه متشابه. شو يقصد شيخنا ان الرجل هنا هلك بسبب ان ده متشابه بالنسبه له يعني او متشابه؟ لا هو لسه ما هلك, هو بيتكلم الان على انه استعظم الصفات هذه. هو بيقول فقالنا فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه, يعني ما عندهمش مشكله في المحكم, انما يهلكون عند متشابهه. والرجل هنا وقف او انتفض استنكارا, فمعنى كده ان هو هلك عشان ده متشابه بالنسبه له يعني, حتى على الاقل فهمت كده. عيد حضرتك تاني. عيد تاني. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. تمام. فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه اللي هو الثابت ويهلكون عند متشابهه. فالراجل هنا اصلا استنكر, فمعنى كده ان ده متشابه بالنسبه له. يتحمل هذه الكلام ايضا يعني تقصد ان هو لما سمع ان هذا ظن عنده ده متشابه يعني فيها. هو ده استنكار معناه ان هو تشابه عليه الامر, فهو هناك نعم. عند متشابه, انما المحكم هو ده ثابت عنده رب. نعم تحمل هذه ايضا يعني تحمل. خلاص خليه لا مش مشكله, مش عايز عشان خلاص خليه, انت قراتها لي اصل ده المتن. خلاص فهمت قصدك مقصود. نعم يعني فيها وجه برضو انك انت تقصد بانه عندما سمع شيء تشابه عليه فهلك عند هذا التشابه, يعني هذا ايضا يعني هي صح هذا, وتقريبا ممكن يكون هذا شرح الشيخ ولا ايش؟ هو ده القصد يعني. طيب ماشي. طيب زي ما اختلفنا عنه برضو فيها يعني. تحمل هذه ايضا. فالشاهد في المهم في الحديث بأن ابن عباس قال المحكم وقال المتشابه, فأراد أن يثبت مسألة أو يثبت أمر بأن الكتاب ما فيه محكم وما فيه متشابه. وهل الكتاب فيه محكم وفيه متشابه؟ نعم فيه من المحكم وفيه من المتشابه. قال الله عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته, فبين أن الكتاب فيه محكم وفيه أيضا متشابه. وقال الله عز وجل إيش؟ لا أنا أريد الثانية. لا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، لأن هذا المتشابه مثاني، فالقرآن فيه محكم وفيه المتشابه الأكثر من المتشابه هنا الذي هو يماثل، تجد كتاب متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، ففيه آيات محكمات يعني لا تقبل، وفيه آيات فيها يشبه بعضها بعضا. فهنا هذه الآيات المحكمات، وهذه كما جاء في قوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته، ثم أيضا وأيضا فيه متشابها، والله نزل الكتاب أحسن الكتاب متشابها، كتاب متشابه المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهذه تدل على أن هناك تشابه في القصص، فتجد بعض القصص في القرآن قد جاءت وكررت ومتشابهت، هذا أيضا من المتشابه الذي فيه ليس فيه شيء. وهناك بقى متشابه أيضا، هذا الذي متشابه ممكن يكون هذا اللي فيه يقال مطلق ونسبي، الذي فيه غيب مطلق وغيب نسبي، فيه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا هو الذي فيه قوله سبحانه وتعالى في آية العمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هم كتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ورسخون في العلم، على القول الأول وما يعلم تأويله إلا الله. فقالوا هنا على الوقف على الله عز وجل بأن هنا كأن المتشابه المطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل الذي هو المطلق، أما المتشابه النسبي الذي أعلمه الله عز وجل هنا على قراءة الوصل وما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم على قراءة الوقف أولا لا يعلمه إلا الله، أصبح هذا الذي لا يعلمه الله والمتشابه المطلق، والراسخون في العلم يقولون كل أمن به كله عند ربنا، هذا النسبي الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم على قراءة. وهذه الذي وأما على قراءة الوصل التي نقلت عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا الله والراسخون في العلم، قالوا هذا أدخل يقصد به الذي النسبي على الكل بأن الله يعلمه وأعلم الراسخون في العلم، لأن ابن عباس قال وأنا من الراسخين في العلم، قال وأنا من الراسخين في العلم، على أنه يبين أن هناك أشياء لا يعلمها في القرآن إلا من أوتي الله عز وجل العلم، وهذا ليست تزكية من ابن عباس لنفسه، هذا حاشا أن يفعل ذلك، لا هو يريد أن يبين بأن هناك من العلم لابد أن يعلمه أهل العلم، ولكن من أشياء لابد أن يعلمه العلم فلابد أن يرجع لأهل العلم، لما قال واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه ليست تزكية لابن عباس نفسه لكن يريد أن يبين، وهذا كان دأب الصحابة، كان الصحابة عندما يعني يكونون على علم بمسألة ويأتي أحد يسأله فيبين له أنه عليم بهذه المسألة، كما جاءت موسى الأشعري لعائشة رضي الله عنها وارضاها يسألها عن الخلاف الذي حدث في الصحابة في مسألة الغسل، الغسل في هل من الإنزال أم يكفي العلاج، وأرسله عمر بن الخطاب يسأل من المؤمنين عائشة عن كيف هل الغسل فقط بالإلاج أم لابد من الإنزال، فقال لما جاء يسألها فقالت يومين يسألك عن شيء أستحي، قالت لا تستحي من أسأل، فقال هل على المرء غسل إذا سألها عن كيف عن الغسل في الإلاج، فقالت على الخبير سقط، هذا هو الشاهد، قالت له على الخبير سقط، هي قالت على نفسها على الخبير سقط أي أنا سأبين لك المسألة لأنها عندها علم بها، فهي تبين أن هذه ليست تزكية، ولكن كان هؤلاء يبينون بأن من كان علمه في مسألة كان يبين أنه أهل لن يتقدم ليخبر الناس بهذه المسألة. وهنا لما قال ابن عباس بأنه من الراسخين في العلم هو يقصد هنا بأنه قد أوتي العلم الذي يمكن أن ينفع به الناس فيبين لهم. إذن القراءة على الوقف إلا الله هنا المقصود به المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه إلا الله، بل المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة عين. وأما القول الثاني على الوصل الله والراسخون في العلم هو يقصد به المتشابه النسبي الذي هو يعلمه الخلق أو يعلمه أهل العلم فقط، هذه وكما قلنا ليست مدحا لنفسي كما ابن عباس ولكن ليبين بأنه على علم هذه المسألة، هذا هو الـ أما ما مسألة المتشابه الذي أهل الزيغ فيتبعون التشابه الذي جاء في الآية، إما يبتغون بالمتشابه الفتنة يفتنون الناس بهذا المتشابه أم أنهم يريدون بالمتشابه التأويل، لذلك هذا الذم جاء هنا إنه بالمتشابه بيتبعوا الذين في قلوبهم زيغ، يتبعون المتشابه إما ليؤولونه أو ليفتنوا الناس عن ذلك، لذلك لابد أن يرد المتشابه إلى المحكم، لابد أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا ما يفعله الأهل العلم، يأتون بالأمور المتشابهة فيردونها إلى المحكم فتستقيم الأمور. أما الذين في قلوبهم زيغ هم يأتون بالمتشابه ويردون أن يفتنون الناس، وهذا الذي تفعله الآن. يأتون بعض الناس الإعلام وغيره والذين يتصدرون يأتون ببعض الآيات وبعض الأحاديث التي ظاهرة فيها تشابه وتلبيس على العوام، ويعني يرموها كده أمام العام، استغفر الله في هذه الكلمة، أو يعني يظهرونها لأنهم يعلمون أن العوام سيعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، أرادوا بذلك إما تأويلا أو إما بث الفتنة بين المسلمين. فيجب أن يتصدى لذلك أهل العلم ليبينون يردون هذا المتشابه عند بعض الناس إلى المحكم فتستقيم في ذلك الأمور. آخر هذا الباب في هذا الفوائد المستنبطة أنه إنكار. أنا عملت حضرتك بس على الكلام ثم خلاص احنا قلنا يا شيخ. أنا بس بقول لحضرتك كان هي تقريبا الفهم كده. بس هذا شرحه، لكن الشرح الثاني التفسير الثاني يقبل أيضا، يعني احنا بيناه عموما هذا التفسير الثاني أيضا، يعني لا يخالف، ليس تضادا. ممكن هذا هو اللي قاله الشارح، لكن التفسير الثاني أيضا اللي أنا قلته لك يعني هو لا يخرج المسألة عن المعنى أيضا، لأنه لو كان يقصده ابن عباس أنه متشابه لبين أنه متشابه، إلا أن يقصد به على القول هذا المتشابه الذي هو، لان هو المساله عندهم في اهل في الصفات ليست متشابهه، كانت هو ما يشتبه على الناس، هو يشتبه عليه، لذلك هو ما يريد ان يؤثرها بالنسبه للرجل نفسه والصحابي نفسه. ما هو بس هو يريد ان يبين ان لم يكن متشابه عندهم في زمانهم اصاله، هو لذلك هي وجه. انا اقول لك هو انا اعلم هو يقصد ايش، ان هو عنده تشابهت عليه الذي انتفض تشابه، لكن هو ايضا التفسير يحمل على انك ممكن تقول له بانه هو عنده في المحكم، لانه لم هو عند الصحابه كان محكما، ولكن لا حرج، يعني هذا اثبتناه عموما وما خرجنا من التفسير الموجود في الشرح عندك. الفائده الاولى ان من انكر اسما من الله عز وجل جاحدا ورده او صفه هنا طبعا يكفر، كما قال الله عز وجل ان هذا انكار تكذيب. انا اقول لك لانك انكار تكذيب او انكار تاويل بغير مسوغ هذا. اما من كان عنده مسوغ من اللغة أو جاهل صفة، أقول عشان تعب تتكلم عن الجهل كثير، أو جاهل صفة. لا هذه مسألة الصفة لم تذكر هنا، ولا يعني هذه مسألة ثانية في حديث الرجل الذي أمر بأن يحرق ويظهر نفسه إلى ثم بعثه الله، قال إن قدر الله عليه. لذلك إن في كلام في أهل العلم بأن من أنكر صفة من الصفات قد لا يكفر، لكن هذا أمر ليس معنا هنا الآن. هو قال من جحد، وجحد هنا بعد العلم الثاني على ان على قولك بانه قد جهل صفه، لان ممكن يجهل صفه. قال وقد جاء في حديث عائشه رضي الله عنها وارضاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتها، ثم خرج الى البقيع، فهي ظنت بانه سيذهب الى احد النساء. انت بتضحك عشان التعدد يعني، عشان هي راحت عندها. طيب فمشت خلفه، فعرف بأنها السواد. لما رجع المهم الحديث طويل في هذه المسألة، فسمع صوت أنفاسها في الحجرة، فقال أنت التي كنت خلفي، يعني كانت تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب، ظنت بأنه ترك الحجرة وذهب لأحد نسائه يعني، فحتى ضربها في صدره، قال أتظنين أني أحيف عليك؟ فقال إن لم تخبريني سيخبرني الله. فقال أو يعلم الله ما في صدورنا؟ وشوف يا، قال لم تخبريني انت اللي كنت او سيخبرني الله. قال او يعلم الله ما في صدورنا. فهنا ايش، هل عائشه هنا كفرت؟ ما كفرت، لكن هي ما ظنت يعني في هذه طبعا الحديث يستأنس به مع حديث الرجل الذي قال ان انا مت فحرقوني وذروني وانشروا رمادي، لان قدر الله علي لا يعذبني عذاب العذاب واحد. فهنا قال بعض العلم ان من جهل صفه من الصفات، جهل صفه من الصفات او لم يؤمن بها كامله، هنا لا يكفر على ان الحديث الذي قلته، وهذه يعني استكمالا لما اردت انت تتكلم عنه، لكن المساله كلها على التفصيل الذي قلناه. قول الفائده الثانيه، قول علي حدث الناس انه يجب على المتحدث في الخطبه او الدروس أنه يراعي حال الناس الذي يتكلم معهم. أيضا التدرج في تعليم الناس هذه مسألة مهمة جدا، أنك عندما تكون معك ناس تعلمهم وتدعوهم تتدرج معهم في المسائل حتى توصلهم إلى المسائل التي تريدها، فما تأتي للناس في البداية وتكلموا عن عضل المسائل أو المسائل التي قد يعني إما تفتنهم أو قد تصدوهم حتى عن الطلب أو عن الدعوة، لا لابد أن تتدرج. وهذا أيضا يستنبط من قول علي رضي الله عنه وارضاه بأنك تحدث الناس بما يعقلون حتى لا يكذبون ولا ينفرون ولا يعودون مرة أخرى على أدراجهم. قول ابن عباس شوف هنا فائدة عندك، إيش بيقولها عندك الفائدة الرابعة؟ إيش عندي فائدة بس؟ أو نفس القول الفائدة الرابعة ما أدري عند من هذه، هتلاقيها عند أن قول ابن عباس دليل على أن نصوص الصفات محكمة، وهذا الذي قلت لك في الكلام في الأول أنت ردت يعني أنا ما أنكر عليك هذا، أنا خلاص أنا عارفه التفسير، لكن هو قول ابن عباس دليل على أن نصوص الصفات من المحكمات وإنها تذكر عند الناس ولا يتحاشى من ذكرها لأنها واضحة المعاني، لذلك هو أنكر عليه، هو أنكر ليش عليه؟ لأنه يرى هو ابن عباس يرى أن دي واضحة، فأنت أنت لماذا تقشعر من المسألة؟ هو لأنه يرى ابن عباس بأن هذه واضحة، لذلك هو يرى بأنها تذكر عند الناس، لأنه هذا إقرار من الصحابة بهذه المسألة، وهذه فائدة وستجدها في المسائل، أنت ما عندك المسائل تجدها موجودة، أنا أقول لك براجعها بس، هذه تبين لك أن ابن عباس يرى ذلك والصحابة كانوا يروا أن مسألة الصفات واضحة، لماذا ليست فيها تشابه؟ ليس هذا من التشابه الذي يحتاج فيه إلى الرجوع لأهل العلم، ولذلك هو أنكر عليه. ليش هو أنكر عليه؟ أنا قصدي ما معنى بقى آخر كلمتين كده؟ طيب خلاص بس انت رجعها، انا اريد ان ابين يعني ايضا يريد ان يبين ان اهل الزيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، ايضا فيها انكار المنكر، لان ابن عباس ما قبل هذا انكر عليه لما وجده فعل ذلك وارتعش او ارتعد لما سمع حديث الصفات، ابن عباس ما سكت رضي الله عنه بل انكر عليه ما فعله هذا، لانه هذا من باب المنكر الذي يجوز ان يفعله المرء. ايضا يعني هذه آخر الفوائد المستنبطة في هذا الباب، ونقف عند باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي أسئلة من الغرفة أو عند الإخوة.